وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عليها السلام، في عند قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن منكم، هذا قسم، والواو يتضمنه. يتضمن القسم، يعني لأن الواو للقسم، الواو والتاء والباء، نعم، كلها للقسم. نعم. ويفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. ذكره أبو داود الطيالسي. يعني لا بد له، فتمسه النار إلا يعني تحلة القسم، يعني يريد النار. يعني انظر الحديث: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني لا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني يأتي للنار، يدخل النار، تمس النار لكن لا تمسه. نعم. فقوله أو تمسه، وقيل الأصل بالأشياء يعني الحقيقة، ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها، يعني إلا تحلة القسم، يعني تمسه لكن لا تؤذيه. نعم. فقوله إلا تحلة القسم يخرج في التفسير المسند، لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. يعني ما منكم إلا واردها. نعم. وقد قيل إن المراد بالقسم قوله تعالى: والذاريات ذروى، إلى قوله: إنما توعدون لصادق. يعني إنما توعدون، هذا من الموعود فيه، يعني وإن الدين لواقع. نعم. والأول أشهر والمعنى متقارب. نعم. الثانية: واختلف الناس في الورود، فقيل: الورود الدخول. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني تكون بردا وسلاما. نعم. أسنده أبو عمر في كتاب التمهيد. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ: وإن منكم إلا واردها. يونس أستاذ سيبوي ابن حبيب كان يقرأ: وإن منكم إلا واردها، الورود الدخول. الورود الدخول على التفسير للورود، فغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن. يعني كان يقرأه من القرآن: وإن منكم إلا واردها، الورود الدخول، يعني. نعم. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم. يصدرون يعني يخرجون يرجعون. فمنهم كلمح البصر، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس. نعم، يعني عدو الفرس. ثم كالراكب المجد في رحله، ثم كشد الرجل في مشيته. مشيته. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن نردها. كل هذه الأشياء تشير إلى أنه لا بد من دخول النار، نسأل الله العافية يا لطيف. أما أنا فينجيني الله منها. أيوة. أنه قال في هذه المسألة يعني: وإن منكم إلا وارد. وهي المسألة قال له: أما أنا وأنت لنافع هذا الخارجي فلا بد أن نردها، أن ندخلها. وهذا وجه الدلالة، لا بد أن ندخلها. يعني أما أنا فينجيني الله منها، وأما أنت هو يعني فما أظنه ينجيك لتكذيبك لأنه خارجي. نعم. وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر. كثير يعني، ويعني من أولهم الله يرضى عنه سيدنا عبد الله بن رواحة عندما أتى بغزوة مؤتة، يعني عليه الصلاة والسلام قال: يأخذ الرأي يعني هو أسامة أو زيد، بعده يأخذها جعفر، بعدها عبد الله بن رواحة، بعدها سيف من سيوف الله اللي هو سيدنا خالد. سيدنا عبد الله بن رواحة عندما دخل بالمعركة وجد المعركة بكى، يعني ظنوه أنه خاف أنه أمامه. عندما أخذ الرأي كان سيدنا جعفر رضي الله عنه قطع شطر نصفين، جاء علج كبير قوي يعني من الروم وضربوا بالسيف وقطعوا، يعني عجيب على هالإيدة. شو هالإيدة يعني؟ عندما رأى ذلك يعني بكى، يعني دمعت عيناه، يعني قالوا: شو خايف انت يعني يصير فيك هيك؟ يعني انت رجل ومعروف بشجاعته، من الأبطال كان. قال: والله ما هذا يعني، لكن يعني ذكرت قول ربي: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مخطيا. هذا الورود قال محقق، محقق أتى المعال قسم. فمن لي بالصدر؟ ما هو يعني الصحابي الله يرضى عنه قال هذا، فما نقول نحن؟ نعم. والجهل بالصدر وقد بيناه في كتاب التذكرة. نعم. وقالت فرقة: الورود الممر على الصراط. يعني شيء تاني، نيك الورود يعني الدخول. وقالت فرقة: الورود الممر على الصراط. هذا الورود ويأتون بالدليل كذلك. نعم، يعني ما في دخول. نعم. وروي عن ابن عباس يعني حتى لو قلنا الممر على الصراط، الصراط يعني جسر فوق جهنم، اللي يعني عم يمر فوق الجسر يعني ما يخاف يعني كذلك، يعني كلاهما مخيف. أما الدخول يعني فيه خوف أكثر، يدخل جهنم، نسأل الله العفو والعافية. يعني سبحانه وتعالى يعني بده إنسان يكون متمتع بما تمتع وبما أكرم الله به سيدنا إبراهيم، يعني ركوني بردا يعني. لكن ربي سبحانه وتعالى جعل ذلك لكل المؤمنين، يعني ركوني بردا إن شاء الله. نعم. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب بن الأحبار والسدي، ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الحسن أيضا. شو اللي قاله؟ يعني الممر، الورود، الممر، المرور على الصراط، يعني وليس العبور الدخول. أول قالوا الورود الدخول، هو قال الورود الممر على الصراط. ذلك قال، وقاله الحسن يعني البصري أيضا، الورود الممر على الصراط، المرور على الصراط. نعم. وقاله الحسن أيضا قال ليس الورود الدخول، إنما تقول ورد البصرة، يعني إنما تقول، وتقول إيش بقى؟ إنما تقول، وتقول وردت البصرة، تقول ولم أدخلها، يعني مريت عليها ولم أدخلها. نعم. قال فالورود أن يمر على الصراط. قال أبو بكر الأنباري وقد بنى على مذهب الحسن، وقد ما بنى على مذهب، يعني على كلامه، من أنه لا يكون دخول. نعم. قوم من أهل اللغة واحتجوا بقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن هذا لا ينافي القول الأول، عنها مبعدون يعني لا يكونون، لكن ظاهر الآية عنها مبعدون، والورود ينافي الإبعاد، الدخول ينافي الإبعاد، عنها مبعدون، لذلك احتجوا بهذا. نعم. قالوا فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. أن يبعده منها، قالوا فلا يدخل، والورود قالوا الدخول، لذلك الورود قال لا لا المرور، وربي قال مبعدون، يعني فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. نعم. يعني حتى يوفقوا بين الآيات، يعني يذكرون القول الأول، يعني يذكرون على أنه هو الأقوى، يعني على أنه الدخول. واحتجوا بقول الله تعالى، احتج بنا على مذهب الحسن أن الورود الدخول، والورود هو المرور. لا، أقصد الذي أنه بدأوا بالتفسير أنه الدخول، ثم تعرضوا لأن أنه الممر. هذنك جماعة وهذول جماعة، هذنك فرقة وهذول فرقة. هلا الآن كله على المرور، هنيك الدخول خلص منه. وقالت فرقة، ليس القول الأول أقوى من القول الثاني؟ والله كلاهما قوي، يعني بدأ به، يعني هذا شيء آخر، يعني أيهما المعتمد؟ نعم، يعني كلاهما يؤكد كلامه من اللغة ومن الأحاديث والآية كمان، لكن الآية صريحة واضحة، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون ما بيقربوا مثل ما منقول. نعم. قالوا وكانها قالوا فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. نعم. وكان هؤلاء يقرؤون ثم بفتح الثم، يعني إن وإن منكم إلا واردها، كانها إن وإن منكم إلا واردها ثم، يعني هناك. نعم. ننجي الذين اتقوا. واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة الأولى بأن معنى قوله أولئك عنها مبعدون عن العذاب فيها والإحراق بها. أولئك عنها مبعدون، لكن ظاهر الآية الإبعاد مطلقا. نعم. قالوا فمن دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعا ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة. يعني بالحقيقة مبعد عنه، يعني فعلا يكون هذا مثلا في أناس جيدون أو أناس غير جيدين يدخل معهم ويكون معهم من الناس الجيدين، تقول هذا فلان بعيد عن هذا، بعيد عن هؤلاء، مع أنه معهم ماشي، تقول بعيد عن هؤلاء، هذا بعيد عن هذا الأمر، رجل جيد هذا، إيه صار بعيد في الحقيقة، أما بالظاهر فهو بعيد بينهم. كذلك أولئك عنها مبعدون، يعني مبعدون في الحقيقة ليس في الظاهر. نعم. ويستدلون بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا بضم الثاء، فثم تدل على نجاء بعد الدخول. قلت وفي صحيح مسلم ثم يضرب الجسر ولا جهنم وتحل الشفاعة فيقولون. قلت يعني يؤيد هذا في صحيح مسلم ثم يضرب الجسر، ها معنى ذلك مرور، وتحل، لذلك يقول قلت وفي صحيح مسلم، يعني يؤكد هذا القول الثاني، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. نعم. فيقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة. شو دحض مزلة؟ شو الدحض؟ الإدحاض قالوا الإزلاق، فدحض مزلة يعني هي المزلة هو الدحض، دحض تأكيد دحض مزلة، والإدحاض هو الإزلاق. نعم. دحض مزلة هو نفسه. نعم. فيه خطاطيف. نعم. وكلاليب وحسك، نسأل الله، فيها شويكة يقال لها السعدان، يعني مثل، نعم مثل الشوك، يعني الذي كما قال يعني. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح، بنجد في شوك يعني. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار، يعني مخدوش تصيبه شيء لكن يترك، أما مكدوس مثل مكدوس يعني بجهنم، نسأل الله العافية، معناتها تسمية على حقيقتها مكدوس أنه بيكدسو. نعم. ما بيقولوا بيكدسو، بيقولوا بيكبسو، بس لكن ما بيخرج عن كونه مكدوس. نعم. الحديث. وبه احتج من قال إن الجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية للدخول فيها. نعم. وقالت فرقة بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب. يعني وردوها، يعني رأوها مثل ما قال وردت البصرة، يعني لكن لم أدخلها. كذلك وردوا يكونون في موضع الحساب أمامهم جهنم، يعني وردوها يعني رأوها. نعم. ثم ينجي الله الذين اتقوا، كأنه الجنة تكون بعدين يعني بعد. نعم. ويصار بهم إلى الجنة. نعم. ونذر الظالمين أن يؤمروا بها فيرونها مثل شوقات، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم، فهذا الورود يعني بقرب جهنم. فكلكم وإن منكم إلا واردها، وكلكم يحاسب لكن عند جهنم يعني. فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب، يعني شيء مخيف جدا. ثم ينجي الله الذين اتقوا ما مما نظروا إليه يعني وخافوا وقطع قلوبهم يعني، نسأل الله العافية، ويصاروا بهم إلى الجنة. ونذر الظالمين أن يؤمروا بهم إلى النار. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين، أي أشرف عليه لا أنه دخله. وقال زهير يعني أكيد عندما ورد ماء مدين ما دخل الماء، هي 100% يعني. وقال ربي ورد، نعم. وقال زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامة جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، نعم يعني بقوا يعني قاعدون، لكن الحاضر المتخيم يعني الذي لا يريد أن يقطن يعني، نعم. وروت حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت: لأنه كل من الحديبية عليه الصلاة والسلام عاهدهم على القتل يعني على القتال، وكلهم باعوا أنفسهم لربهم، نعم. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ لا يدخل النار أحد من أهل بدر. فقلت: وأين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ وقال يعني تنظر تقول يعني لا يدخل، قال لا يدخل عليه الصلاة والسلام أحد، معناتها هي تعتقد وتفسر الورود بالدخول، لذلك قالت: وأين، فقلت: وأين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني الدخول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما يعني ادعونا اسمعي أو كذا، ثم ننجي الذين اتقوا، نعم. ونذر الظالمين فيها جثيا، نعم. أخرجه مسلم من حديث أم مبشر، نعم. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة الحديث. ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال مجاهد: ورود المؤمنين النار هو الحمى، هو الحمى، هو الحمى الذي تصيب يعني السخونة، السخونة الشديدة بالمريض، أي الحمى، هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا، وهو حظ المؤمن من النار فلا يردها. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من وعك به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار. أسنده أبو عمر، يعني يكون حظه من قوله: وإن منكم إلا واردها، فهذا وروده عليها يعني. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فذكره. وفي الحديث الحمى حظ المؤمن من النار، يعني حظه نصيبه من النار، يعني معناه لابد له من النار. يعني وقالت فرقة الورود النظر إليها في القبر فينجى منها الفائز ويصلاها من قدر دعاء من قدر عليه دعوه، نعوذ بالله. ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا بحديث ابن عمر إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، الحديث هذا يعني كأنه يعني ورد عليها. نعم. وروى وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، هذا خطاب للكفار. وروي عنه أنه كان يقرأ وإن منهم ردا على الآيات، وإن من رد الآيات كل بالغيب، الآيات التي قبلها لا بجيبة. نعم. وإن منهم، نعم، جاب الآيات فوربك لنحشرنهم ثم لنحضرنهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. نعم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم، كل ضمائر الغيب. نعم. حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن من منهم وإن منهم وإن منهم. نعم. فقال مال وإن منكم وإن منهم. نعم. هذا يعني لغير المسلمين. وكذلك قرأ عكرمة وجماعة وعليها فلا شغب، مو لا شغابة، فلا شغب في هذه القراءة. شو الشغب؟ تهيج الشر والبلبل يعني. فلا شغب في هذه القراءة. نعم. شغب، الشغب تهيج الشر، مختار. نعم. وقالت فرقة المراد بمنكم الكفرة، والمعنى قل لهم يا محمد. وهذا التأويل أيضا سهل التناول. والكاف في منكم راجعة إلى الهاء، ما يضر هذا. وإن منكم يعني، والكاف في منكم راجعة إلى الهاء في لنحشرنهم ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فلا ينكر رجوع الكاف إلى الهاء. ليش؟ هذا بيسموه تنبيه التفات، هذا باللغة اسمه التفات، بالبلاغة بالبديع يعني. فلا ينكر رجوع الكاف إلى الهاء، فقد عرف يعني هذا معروف باللغة. نعم. وأعطينا مثال. نعم. فقد عرف ذلك في قوله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا كان لكم جزاء. نعم. وكان سعيكم مشكورا، معناه كان لهم، فرجعت الكاف إلى الهاء. نعم. وقال الأكثر المخاطب العالم كله، وقال الأكثر المخاطب العالم كله. ولا بد من ورود، يعني رد على هذا، يعني الذين مر ذكرهم من الكفر وغيره، يعني لهم إن هذا كان لكم، يعني لهم لهؤلاء الكفر. لذلك وقال الأكثر، لا المخاطب العالم كله، هذا يؤيد الحقيقة كلام سيدنا عبد الله بن رواحة. نقول هذا الورود يعني أكيد، فمن لي بالصدر الرجعة يعني دخول أكيد، يا هل ترى بنرجع؟ يعني واضح واضح يعني بكلامي رضي الله عنه، فالله يعفو عنا. نعم، لذلك عليه الصلاة والسلام ما ضحك أبدا، ما ضحك أبدا، جل ضحكه التبسم، ما في شيء بيضحك يعني. لذلك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هيك الأصل يعني. نعم. ولا بد من ورود الجميع. نعم. وعليه نشأ الخلاف في الورود، وقد بينا أقوال العلماء فيه، وظاهر الورود الدخول. على كل حال يعني سواء قلنا الورود الدخول أو المرور، يعني كان مر فوقها أو مر فيها، لكن المرور فيها أشد خوفا يعني فيها. نعم، لكن يعني كما يقول العلماء أنه أحد من السيف. شو هالجسر هذا؟ يعني كأنه فيها يعني، يعني بصير الوعاء أشد، الوقوع أشد يعني. نعم، بقوله عليه الصلاة والسلام فتمسه النار. نعم، لأن المسيس حقيقته في اللغة المماسة. وقال الأكثر المخاطب العالم كله، ولا بد من ورود الجميع، وعليه نشأ الخلاف في الورود، وقد بينا أقوال العلماء فيه، وظاهر الورود هو اللي قال الشيخ، وظاهر الورود يعني الذي يسبق للذهن ورد يعني دخل. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام فتمسه أو فتمسه النار، لأن المسيس حقيقته في اللغة يعني الحقيقة المماسة، إلا أنها نعم تكون بردا وسلاما على المؤمنين، وينجون منها سالمين. قال خالد بن معدان إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم يقل ربنا إنا نرد النار، فيقال لقد وردتموها فألفيتموها رمادا. يعني صفوا مثل ما نقول، يعني الرماد يعني ما تخلفه، ما تخلف من احتراق الخشب وغيره، يعني اللي هي الصفوة يعني. طبعا، لكن يعني يعني أكيد يعني يختلف. نعم، قلت وهذا القول يجمع شتات الأقوال، فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجي منها. قال أبعد عنا، يعني يلمح للآية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقد أبعد عنها يعني حقيقة يعني وليس ظاهرا، ظاهرا ما أبعد عنها. نعم، نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه وجعلنا ممن وردها فدخلها سالما وخرج منها. شو قال؟ وجعلنا بين لك شيخ ماذا يختار، وجعلنا ممن وردها فدخلها. يعني هذا متبنى سالما وخرج منها غانما. كلام جميل هذا. نعم. يا رب يا رب الله يكرمنا الله يكرمنا. يعني اجتمعنا حتى ربي ينجينا. ليش اجتمعنا؟ لا تأخذوني لا في أكله ولا في شربه ولا في شيء ولا في دنيا فيما بيننا. اجتمعنا على ذلك. نعم. فإن قيل فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا لا نطلق هذا، ولكن نقول إن الخلق يعني لا نطلق لا نقول الأنبياء يدخلون، لا إن الخلق وهم في جملة الخلق. نعم. يريدونها إن الخلق جميعا يريدونها، كما يدل عليه حديث جابر أول باب. فالعصاة يدخلونها بجرائمهم، والأولياء شوف ما أهل الكلام، والسعداء يدخلون لشفاعتهم. سبحان الله، فرق يعني. فبين الدخولين بون، يعني فرق كبير. فعلا كلام جميل هذا. فالعصاة يدخلونها بجرائمهم، والأولياء لشفاعتهم. يا سلام. نعم. وقال ابن الأنباري محتجا بمصحف عثمان، يعني وهي بشارة، ما قال يعني والأولياء والأنبياء، ما قال والأنبياء والأولياء، لا قال والأولياء والسعداء. يعني هاي بشارة هي إن شاء الله. نعم. وقال ابن الأنباري محتجا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب، كما قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. يعني بالدعاء يعني لغير المؤمنين، لكن ظاهر الآيات واضح. وإن منكم، نعم، يعني مثل ما الشيخ يعني تبنى. نعم. فأبدل الكاف من الهاء وقد تقدم. فأبدل الكاف. نعم. نعم. فأبدل الكاف من الهاء وقد تقدم هذا المعنى في يونس. نعم. الثالثة الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا تحلة القسم. يحتمل أن يكون استثناء منقطعا، نعم، لكن تحلة القسم يعني، لكن تحلة القسم. نعم. وهذا معروف في كلام العرب، والمعنى ألا تمسه النار أصلا. وتم الكلام هنا، ثم ابتدأ: إلا تحلة القسم. نعم. أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وهو الجواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول أو الدخول أو الدخول أو الدخول دخول سلام. فلا يكون في ذلك شيء من مسيس في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. والجنة الوقاية والستر. يعني كانوا جنة من النار، فكيف يعني يدخلها؟ مثل ما قال يعني الوقاية والستر، ومن وقي النار وستر عنها فلن تمسه أصلا ولو مسته لما كان موقعا. مثل ما قال يعني بإيه يعني قائم الخلاف. يعني مسته لكن لا تؤذيه كما مست سيدنا إبراهيم. الرابعة هذا الحديث يفسر الرابعة هذا الحديث في عليه كلام طويل الحديث. نعم، والحمد لله رب العالمين.